إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: واليوم إن شاء الله تعالى نرى 5 معتقدات من معتقدات أهل السنة، لأن صفحات هذا الكتاب كل صفحة تحمل معتقدا تقريبا، وفي الحين نفسه كل صفحة تخالف معتقدا من معتقدات الملل والنحل الضالة. يعني أحيانا ترى المؤلف يأتي بشيء أو بمسألة فقهية مع أن هذا الكتاب كتاب اعتقاد، هي درر وسلاسل من المعتقدات التي يخالف فيها أهل السنة أهل الملل والنحل من الفرق الضالة. فالذي لا يتفقه في مثل هذه المسائل يمكن أن تأتي فرقة وتضله في مسألة ما فيخالف أهل السنة والجماعة، وعند ذلك تقع الفرقة. قال المؤلف رحمه الله: والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم سائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله. هذا سبق ذكره في حصة أمس، بأن المؤمن راض بما قسم الله ومسلم وصابر ومحتسب ومنتظر للأجر ومهيئ نفسه لي ما قدر الله عز وجل، راض عن الله تبارك وتعالى، كل يوم يقول رضيت بالله ربا. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله. هذا الحديث، هذه الجملة جزء من حديث عبد الله بن عباس: كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. في آخر الحديث يقول: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. المصيبة التي تأتيك اعلم بأنها آتية لا محالة، فلذلك ينبغي أن ترضى ولا تتأسف ولا تتضجر ولا تتكلم بسوء، بل تدعو الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مضعون، قال: لا تقول إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون. والمصيبة لما تأتي هي آتية لا محالة، خلاص قضاها الله عز وجل كما قال الله تعالى: كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. والله عز وجل لما يصيبك بالمصيبة لا يصيبك ليهلكك، وإنما يصيبك ليرفعك. اعلم أن كل مصيبة تصيبك فتصبر ترتفع درجة، ترتفع درجة. ونحن نهفو ونتشوف إلى أن نرتقي إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل مصيبة تصيبك، معنى المؤمن يتمنى العافية، وقد قال عبد الله بن عمر: لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه دعوات كلها للحفظ، لكن إذا جاءت المصيبة عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، يقول: رضيت بالله ربا، أنا راض بما قضاه ربي سبحانه وتعالى. فإن المصيبة لما تأتي المؤمن الابتلاء يبتليك ليرفعك. مثل عندنا في الدراسة نختبر لكي ننتقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية ونختبر لننتقل ونختبر في السنة الرابعة أو الخامسة لننتقل إلى السنة المتوسطة ونمتحن لكي ننتقل إلى الثانوي ونمتحن لكي ننتقل إلى البكالوريوس الجامعة. وهكذا المرء في هذه الدنيا اختبار من أجل أن يرتقي. كذلك لما يأتي الاختبار ينبغي أن تتمالك نفسك، راك في الدنيا كلها راك تعمر وتجمع الإيمانيات، فسوف يأتي يوم الذي يختبر الله هذا الإيمان هل هو صح ولا هو كذب. فإذا كان صح كما كنت في السراء تكون في الضراء، الله عز وجل يقول للملائكة اكتبوا عبدي في المرتبة الفلانية، اكتبوا لعبدي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. وتعلم قال ولا خالق إلا الله. إيش معنى لا خالق إلا الله؟ ما كاش اللي قدر لك المصيبة، لا يقدرها زيد ولا عبيد، وإنما الخالق لهذه المصيبة هو الله. لا خالق لحي شيء ولا لحدث في هذه الدنيا غير الله. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. إذن لا خالق إلا الله، أن العبد ليس هو الذي يخلق الفعل، وإنما الفعل خلقه الله. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالله هو المنفرد بالخلق ولا أحد يخلق معه. حتى الإنسان الذي فعل ذاك الفعل إنما هو عامل لذاك الفعل وليس خالق لذاك الفعل. ولهذا يقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني أصحاب الدنيا الآلهة والصناع والمخترعون والعباقرة والمبتكرون والدكاترة والباحثون والأساتذة والمخبريون لو يجتمعون كلهم على أن يخلقوا جناح بعوضة ولا جناح ذبابة بعروقها ودمها لن يستطيعوا إلى ذلك. هذا يخلقون شيء اصطناعي، لكن شيء حي يسري فيه الدم، سريان الدم في عروقها وفي أجنحتها، هذا ما يمكن. فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولذلك في الحديث القدسي يقول الله تعالى فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، على المصورين بديو التصوير ليصوروا ملعونين. قال فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذبابا وليخلقوا شعيرة. يخلقوا يجيبوا حبة زرع يخلقوها، ما يستطيعون، مع أنها حبة زرع لو يوجدها الإنسان يرميها. فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، وفي رواية وليخلقوا ذرة. ذرة هي أقل شيء، الذر هو نمل، نمل صغير يسمى الذر. يعني حتى ولو استطاع الصورة وأتقن تفاصيلها لن يستطيع أن يخلق فيها الحياة. ولذلك العقوبة التي يعاقب بها المصورون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم، احيوا ما خلقتم. وفي ذلك اليوم في ساحة العرض وساحة الحساب يعاقبون بحيث أنهم يريدون أن ينفذوا ولكن لا يستطيعون. فكم يصيبهم من العرق ومن الخجل ومن الخزي والعار والصغار والدمار والحقار في ساحة العرض. فالحياة من خلق الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئا أو يحيي شيئا حتى ولو كان في التصوير دقيقا، لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. فهذا من اختصاص الله. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، من باب التعجيز. وليس له أن يقول لا، وليس له أن يتفلت ولا يهرب. إذن كيف يكون حاله وهو أمام ما لا يعلمه إلا الله من الخلق، بهائم وبني آدم والجن والإنس والملائكة. المعتقد الموالي وهو يقول المصنف والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف موجود في هذه المسألة، أن بعض الأحاديث تقول بأن الجنازة فيها، أغلب الأحاديث فيها أربعة تكبيرات، وبعضها تكون فيها خمسة، وبعض يقول فيها سبعة، وبعض يقول فيها تسعة. هذا كله صحيح، لكن بعض من ذهب إلى غير المشهور جعل غير المشهور أولى من المشهور. المشهور ماذا؟ أربعة. لكن بعضهم ذهب إلى أنه دائما يبقى يذهب إلى الشاذ، يذهب إلى الشاذ ويخالف الناس، ولذلك المصنف أورد هذه المسألة في المعتقد. والمراد بذلك أن المسلم لما تكون مسألة يخشى أن يفتن فيها العوام يلتزم بالمشهور، يلتزم بالمشهور، كما قال بعض السلف، كما قال بعض السلف: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بعض الناس كنت تحدثهم بأشياء هي من الشرع، ولكنه لو تحدثهم بها يعني يفتتنون. حسن البصري رحمه الله تعالى حدث في زمانه الحجاج بن يوسف وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العرانيين وثمل عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وجعلهم في الحرة، في الحر الشمس، حتى ماتوا عطشا. هادو يعني جاءوا إلى المدينة فأصابهم الوخم، انتفخت بطونهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. فلما ذهبوا إلى الأبوال والإبل إلى القطيع شربوا من الأبوال والألبان فعادت بطونهم إلى حالها، فاغتروا بكثرة الإبل فقتلوا الراعي واستاقوا النعم، قتلوا الراعي وأخذوا النعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، وجيء بهم ونزع عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وجعلهم في الحرة حتى ماتوا عطشا، لأنهم اعتدوا اعتداء كبير مع الجميع مقابل الجميل الذي قدمه له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حدث به الحسن البصري للحجاج بن يوسف، فلامه الصحابة، قال: الحجاج رجل سفاح ويأخذ هذا الكلام منك وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويطبقه على خيرة الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم، ما كان لك أن تحدث بهذا الحديث وإن كان صح، مع أن هذا الأمر فيما بعد نسخه الله عز وجل، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أما أن يموتوا عطشا ويمثل لهم وتسمل عيونهم ويموتوا ويجعلون في الحرة، نهى صلى الله عليه وسلم عن التمثيل. فلامه الصحابة رضي الله عنهم، أو لامه الأئمة عن تحديثه بهذا الحديث. فكذلك الإمام البربهاري يقول: يعني ما دام المشهور أربع ركع أربع تكبيرات نبقى في أربع تكبيرات، لأن الناس لو كانت كبر تسع تكبيرات يفتتنون، وليس من المقاصد أننا نفتن الناس، وإنما نجعل الناس على السنة. وحتى إن بعض العلماء اليوم يقول لك: إذا كان الإمام يقرأ القرآن يقرأ على الروايات، وقومه يقرؤون رواية واحدة، مثل عندنا يقرؤون رواية ورش عن نافع، يجي واحد ويقرأ رواية صحيحة، لكن قد يغلط الناس، الناس يقولوا ما هذا مش قرآن، فيختلط عليهم ويظن نفسه ذاك العامي أنه هو الغلطان مش الإمام الغلطان. فالواجب أن إذا صلى الإمام عند قوم يقرؤون ورش يقرأ ورش، وإذا يقرأوا حفص يقرأوا حفص، ولا يقرأوا ابن كثير يقرأ ابن كثير. مثل بعض الناس جاءوا في مثلا في زمن من الأزمنة وقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. رواية صحيحة، لكن الناس يعني ما يعرفوش الزراطة. الزراطة هذه لغة ولسان من ألسنة العرب، لكن مش عندنا احنا. بين الطلبة نعم، لكن عند عوام الناس لا. والمسلم لا يذهب الخلاف ويترك المجمع عليه المتفق عليه ويشوش على الناس، خاصة إذا كان أئمة. نعم يلتزم المرء بالسنة ويعلي السنة ويشهر السنة، ولا يقول بعض الناس أن السنة تفرق. السنة تجمع ما تفرق، السنة تجمع لا تفرق. فينبغي إشاعة السنة ونشر السنة والتحريض الناس على السنة وبيان أن السنة هي الحق، لأن أقوال الناس لا اعتبار لها أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردنا أن نؤلف بين قلوب الناس نؤلف بين قلوبهم على السنة، ولا نشوش عليهم بآراء الرجال. فالمطلوب تقديم لا نقدم بين يدي الله ورسوله، ألا نقدم بين يدي الله ورسوله. قال رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله تعالى. يعني لما ينزل المطر بقدر ما ينزل كل قطرة راح نازل معها ماذا؟ ملك. وهذا الملك يوجهها ويذهب بها حيث أمره الله تبارك وتعالى. وهذا ما يدل على كثرة الملائكة وعلى تدبير الله عز وجل وعلى عظمته وجلاله وكبريائه وغناه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. أسكناه في الأرض، الملك ينزل مع القطرة التي أراد الله نزولها حتى يضعها في الأرض. وأن الأمطار مقادير بقدر، إذا كان مثلا غادي ينزل في هذا العام مليون طن من مليون طن مكعب من الماء، كل عام نفس المقدار ينزل كل عام. إنما يصيب به ربنا من يشاء ويصرفه عن من يشاء. اليوم ينزل في المغرب وغدوة ينزل في الجزائر، وفي الجزائر نفسها اليوم ينزل في في في في في, في بلد وفي مدينة، ولا ينزل في مدينة أخرى، ولا أو ينزل في البحر ولا يستفيد منه أهل الأرض. والله تعالى يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. والملك الموكل بالأمطار هو ميكائيل، موكل بالقطر. هذا كتاب، هذا كتاب نسوي. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. القليب كما نقولوا احنا قلابة، كون عليا ثم تأتي وراءها حفرة عظيمة جدا كبيرة شرفة. بدر كانت في مكان عالي، ثم ميدان المعركة قتل فيه من قتل، قتل أمية بن خلف، وقتل أبو جهل وعتبة وربيعة والوليد وعقبة بن أبي معيط، قتل الصناديد، وجاءوا برجلهم وخيلهم يحادون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله، وقد نصحوا أن يرجعوا، فقالوا لا، حتى نأتي بدرا ونشرب الخمر وتغني علينا القينات وتسمع من العرب، فلا يزالون يهابوننا. ثلاث مرات هم ينصحون، لا سيما أبو جهل. أبو جهل على علو كبيرا وطغى، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل وجاءوا له بالخبر قال: صحيح قتل؟ قالوا: نعم. فقال للذي قتله عبد الله بن مسعود: أرنيه وريني هو. فأراه إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. كان في غزوة بدر دروس عظيمة جدا، ومن بينها أن إبليس جاء في هذه الغزوة وقال لقريش: إني جار لكم. كان جاء في واحد في سورة سراقة بن مالك، هذا سراقة بن مالك هو الذي لم ينهزم فرسه، هو الذي ذهب في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. وكانوا 1300 شخص، وكان حريص هذا أبو جهل كان حريص كل الحرص على أن يصل إلى بدر، وكان من دعائه اسمعوا استفتح أبو جهل في ذاك اليوم فقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه اللي قطعنا الرحم واللي جانا بشيء ليس لا نعرفه أحنه يعني اقطع ذابره. وهذا الكلام أنزله الله عز وجل أنزل فيه قرآن قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. لما بردت الحرب وولى القوم منهزمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ماذا فعل أبو جهل، من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء، ضربوه يعني كما يقولوا جرحوه بالسوى حتى برد، فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل. فقال لمن الدائرة اليوم؟ عبد الله بن مسعود رقيق عنده الساقين تاه زوج عيدان حتى الصحابة كانوا يضحكون منه. فقال لله ولرسوله هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته، فقال الله الذي لا إله إلا هو، فرددها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا الله الذي لا إله إلا هو الله الذي. هذا أبو جهل من صنائعه أنه عذب العبيد، أنه أتى بسلا جزور أحشاء وأمعاء ناقة جمل ووضعه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال كلا لئن لم ينتهي لنصف عن بالناصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده انطلق فأرنيه. قال فانطلقنا فأريته إياه فقال هذا فرعون هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى قريب من قلوب بدر حفرة كبيرة فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا ولو جيف هذا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب. الله عز وجل أعطاهم خاصية لكي يسمعوا ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم لما جاءت الهلكة لأقوامهم تولوا وقالوا يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون ناصحي. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والله تعالى قال واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في ذاك الحين يسمعون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل العالي إذا أدخل قبره فولى الناس مدبرين عنه، قال وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. وهذا بصورة خاصة، هؤلاء بصورة خاصة الله عز وجل أسمعهم تقريع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مش متأسف عليهم وإنما يريد أن يخزيهم كما أخزاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته أنه كلم هؤلاء الموتى وسمعوه، هذا أمر خارق للعادة وليس في الإنسان فيه عمل. الآيات عند الله، كانوا يقترحون عليه الآيات ولكن يقول إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله عز وجل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا يوحى إلي نقول لكم. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وكان يقول لهم: ويا قومي أنا لا أطرد، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة وتكبروا وتغطرسوا وعصوا وكفروا وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا أصحابه وآذوهم حتى أمكنه الله منهم يوم بدر. ويوم بدر أدخل الله السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه جمع له كل الصناديد في ذلك اليوم، جمع له الصناديد يعني الكبار الذين كانوا ربما 13 سنة وهم يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، طردوا أصحابه يعني قتلوا بعض أصحابه مثل سمية وعمار، سمية وياسر، وعذبوا عمار وعذبوا خباب ابن الأرث وقتلوا بعض الضعفة ووضعوا الحجر على بلال وتوالوا مع اليهود، توالوا مع اليهود. اليهود جاءوا إلى مكة فسألت قريش اليهود من هم على الحق؟ فاليهود ماذا قالوا؟ قال: المشركين هم الذين على الحق. والله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، قريش يعني الوليد وعقبة وعتبة وأبو جهل وأمية وأبو لهب، يقول أهدى من الذين آمنوا. سبحان الله العظيم، تصور أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم وهو خليل الرحمن ومعه سادات الأولياء، يجوا السفهاء والسفهاء من القوم كما سماهم الله، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له هؤلاء الذين كانوا يتلذذون في الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الله، جميع من يأذي أولياء الله يلق ينتظرها في الدورة، ينتظرها قبل ما يموت يشوفها. كيف أعز الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله جمع أبا جهل الذي كان له الشأن العظيم مع إبليس، والذي أوحى إليه إبليس بما سيفعله الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. يعني الكفار كل واحد، يعني القبائل كل واحدة كل قبيلة اقترحت اقتراح: ماذا نفعل برسول الله؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل واحد بدأ يقول رأي. أبو جهل قال: أنا أرى رأي آخر، أن تجتمعوا كلكم وتجيبوا لنا شاب قوي من كل قبيلة وتضربوه ضربة رجل واحد، فإذا تفرق دمه ودمه في الفراق في القبائل عجزت بنو هاشم أن تطلب منكم الثأر والدية. فقال إبليس، وقد جاء في سورة شيخ كبير وقور، قال: نعم الرأي رأيك يا أبا الحكم. وهو الذي يعني حرص كل الحرص على أن تكون غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من أجل العير، كانت عير غالية فيها إبل محملة بتجارة عظيمة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستنفلها، تكون نافلة له أنفال من الأنفال. فخرج، لكن أبو سفيان أرسل لقريش عمرو بن الحضرمي أن عيركم مهددة فجهزوا أنفسكم، فخرجوا. لكن فيما بعد نجا، فقال لهم عودوا، قال لهم عودوا ليس لكم أن تقاتلوا محمد، للعير قد نجت. فقال أبو جهل لا، لا بد أن نأتي. هو حرص على ألا تكون الحرب. ويقال أن هذه الكلمة، هذه الكلمة بسببها أكرمه الله بالإسلام. شو جميع اللي يقول كلمة طيبة في السنة أو في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجازيه الله تعالى تبارك وتعالى به. هرقل وش قال؟ قال لو وصلت إليه لغسلت أسفل قدمه، ولو خلصت إليه لتجشمت إلى لقائه، قد علمت أنه سيخرج وما علمت أنه فيكم. هل لكم يا بني الأصفر أن تنصروا هذا النبي فتدين لكم العرب والعجم؟ كلمة قالها. على كل حال ما دخلش للإسلام، لكن الله عز وجل جعل الملك ملكه لا لا لا لا يسقط. لليوم ما زالوا أبناء هرقل يحكموا مع أنهم كفار وغير ذلك، لكن بسبب كلمة قالها في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه. ولذلك الله تعالى قال إن شانئك والأبتر. الأبتر وش معنى الأبتر؟ الأبتر هو اللي قطع دابره، قطع دابره خلاص، ما يبقاش، ما بقاش يولد، ما بقاش يولد. ولذلك يقولون أبو جهل ما بقاش النسل التاع فوق الأرض. وكذلك الذين اتخذوا العجل، الذين اتخذوا العجل ولم يتوبوا قطع الله دابرهم، ما بقاوش. ليدي الحاجة مش مليحة في الإسلام ولا في الدنيا، الله عز وجل يقطع دابره. فقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وإن شانئك هو الأبتر، كل الذي ينصر السنة فشانئه هو الأبتر. هذه الصورة لكل سني نصيب منها، فمستقل ومستكثر. بقدر ما تكون غيرتك وغضبك أن تصاب السنة ويطعن في السنة وأنت لا تريد وتغضب لذلك ويعز عليك، يكون لك بالنسبة للعدو مثل ما كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قتل جميع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبترهم ولم يترك منهم أحدا. فإن شانئك هو الأبتر، كل مسلم كل سني يأخذ منها نصيب، كي اللي يأخذ كثيرا لأنه دافع عن السنة كثيرا، وكي اللي يأخذ قليلا لأنه دافع عن السنة قليلا. وأما الذي حارب السنة فليس له إلا من نصيب أبي جهل الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه في هذه الدنيا. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نرى معتقدا آخر الآن، وهو أن الإيمان بأن كل مرضى، كل مصيبة، كل أذية، كل هم، كل غم، كل شوكة، كل حزن يصاب به المؤمن عند فيه ماذا؟ الأجر. لا سيما الذي يحتسب. مش معنى يحتسب؟ ينتظر الأجر من الله. كاين اللي تصيبه المصيبة ولا ينتظر الأجر من الله، وكاين اللي تصيبه المصيبة ويغضب على الله ويسخط على الله، وكاين اللي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله ويقول اللهم آجرني، اللهم آجرني بمعنى أعطيني الأجر، آجرني في مصيبتي واخلف لي واخلف لي خيرا منها. والله لا يضيع أجر المؤمنين. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. الله تعالى لما يصيب المؤمن قلنا يصيبه من أجل أن يرفعه، كل مصيبة تزيد ترفعه، كل مصيبة ينجح فيها يرفعه الله عز وجل، لأنه في هذه المصيبة ما قال إلا خيرا، دعا بالخير، رضي عن الله تبارك وتعالى، وضاعف له الأجر، وكفر عنه سيئاته، وحط عنه من الذنوب. إذن يعني المرض مصيبة، ما يصيب المؤمن من هم، عجب ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوكة يشاكوها، تكون في الطريق تدقك شوكة صغيرة هكذا، غير ثم تقلعها حجرة تدخل لك في الصباط، تدخل لك في الحذاء، ثم تنزعها، تؤذيك شوية لك فيها أجر، بشرط أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل. فهي ترفعك درجة أو درجات بحسب صبرك وبحسب رضاك وبحسب الكلام اللي تقوله، وتحط سيئاتك وتكفر ذنوبك وترفع من إيمانك، كما قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر، يعلم أنها من الله فيصبر ويحتسب. والدرجات التي يرفعه الله تعالى ما هي؟ درجات الجنة. درجات الجنة قيل أن درجات الجنة بعدد درجات بعدد آيات القرآن الكريم، عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم 6200 وكذا. فانظر أنت وين تكون، في العاشرة ولا في المية ولا في الألف الأولى ولا الألف الثانية ولا الألف الثالثة ولا الألف السادسة. فالمصيبة يطلب المؤمن العافية منها، ولكن إذا جاءت يرضى، يرضى ويحتسب ويدعو الله أن يخفف عنه وأن يذهبها عنه وأن يأجره فيها. قال: والشهيد، شهيد المعركة في قتال الكفار، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا يغفر الله له ذنوبه في أول قطرة تسيل من دمه، ولا يكفن ولا يغسل، ويبعث يوم القيامة والدم واللون لون دم والريح ريح مسك، والله يغفر له ذنوبه ويتحمل له الذنوب التي بينه وبين العباد. هناك شهادة أخرى وهي الشهادة الحكمية، ليس الشهادة الحقيقية. له حكم الشهيد كالذي يموت بالطاعون، والذي يسقط عليه الهدم، والذي يغرق، والمبطون، ها؟ يعني يموت بالطاعون ولا يموت بالغرق ولا يسقط عليه الهدم ولا يموت بالمبطون، يعني مات بشيء في بطنه. منه أصحاب السرطان عافاكم الله، لأن صاحب السرطان يتألم ألما شديدا بقدر ما يحتسب عند الله عز وجل، فإذا مات على ذلك نحسبه أنه يموت شهيدا، لا سيما إذا كان موحدا. اللي مشي موحد لا كرامة له ولا عزاء له، كان يوعد وكان يشرك بالله عز وجل وكان يسوق الذبائح لغير الله تبارك وتعالى، هذا لا نترحم عليه ولا نأسف عليه ولا نعزيه ولا نبكي عليه ولا يصلى عليه. الشهيد كذلك لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه، يدفن حيث مات في المعركة لأنه لحقته شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. المعتقد الختامي الذي نختم به هذه الجلسة، قال المصنف: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك بأن بكر بن أختي عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول إن الأطفال لا يألمون، وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل من الخوارج، والخوارج عندهم خرجات وعجائب بسبب جهلهم. والصبي عندنا معروف بأنه إذا أصيب بشيء يعني يألم، يتألم ويصيح ويبكي ويستنجد، معناه أنه يتألم. يعني الخوارج يقولوا لا، هو لا يتألم. ولذلك ماذا يفعلون؟ لما يلقوا صبي في وسط جماعة مؤمنة يقتلوا الصبي، ولما تقولها لماذا قتلت الصبي يجاوبني جوابين. الجواب الأول يقول لك: الصبي يبعث على نيته والصبي لا يتألم، ما تأسف. فهم يقتلون الصبيان. ولذلك كما مر في سنين الجمرة التي مرت على الجزائر، تراهم يهجمون على العوائل والأطفال فيقتلون النساء والأطفال، ويقولون إنهم يبعثون على نيتهم، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف الله أولهم وآخرهم. قالوا: كيف يخسف الله أولهم وآخرهم وفيهم الساقة، فيهم الناس اللي جرهم، كان فاتوا على قرية قال لهم: يلا جيبوا أعطونا الجنود بتاعكم، مثل ما فعلت فرنسا مع الجزائر في الحرب الصينية الهند الصينية، جندوا الجزائريين وذهبوا بهم وجزوا بهم في المعارك ضد الهند الصينية، واللي شاركوا في ذاك اليوم اليوم يتقاضون أجرة. هذا الأجرة حرام لا يجوز، لأنهم ذهبوا إلى معركة ظالمة. فيقول الخوارج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. يقول لك كذلك هذا اللي قتلناهم احنا، قتلناهم من أجل الدولة الإسلامية ومن أجل الخلافة وبيش نصفوا، وإذا كانوا مظلومين يوم القيامة يجازيهم الله. ما يعقل هذا، ما يعقل هذا. ولذلك رد عليهم المصنف بهذا الكلام، وأن معتقدنا أن الأطفال يألمون ولا نؤذيهم، بل الميت المسلم يتأذى مما يتأذى منه الحي. هذا والله نسأل أن يربط قلوبنا على عقائد أهل السنة والجماعة، وأن يصرف عنا العقائد الفاسدة، وأن يربط على قلوبنا ويهدينا سواء السبيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.